Hadisana sadu haftu penji. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd. Hendak shwa nafir ushin al safrut na hendak di. Hakir ekel gal eki muttafiq bu. Gutishna ki firushte. Ishde hinge chenabatin ekedi khud barrakat. Wa la talaqaw as-sila. Innatin استقبال تهجرا بكن اش درب اي باجيري اون السرت ريكا داهين تشكت وان جيب كرن باري بيه نسيكي بيكو سعر بيتا زاني كان جيبان سلعة بكرن وبوا درستا حتى يهبط بها الى السوق وقته ان نسيكي هكر انو نسيكي سعر زاني زاني سعر سيكي چنده هنجي درستا بوا هين جيب كرن اما هكر سعر نظانن وهين بچنا سري ريكا وابي تشتي جيب كرن باري بن نسيكي هنجي ونكر افتشتي هاي خلطة إلا سعر بيتا ظانين بشتي هنجي جنكو نديرا لأفكستها خسارت بل نديرا أفكستها ديت خشين بل نديرا أفكستش بارج جيري دركتين وهاتين استقبالا أبان تشتي التجاري كرين بسعرك وأرزان بجنين هكر وان كسا ظاني با بسعر تشتي خونب